المتمسكين في الكتاب والسنة يشهدون الله تعالى بالوحدانية ويشهدون النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وعلى هو أصل دين وأساس ملة كما سبق، ويعرفون ربهم عز وجل بالكافية التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما ورد في الأخبار الصحاح ونقلت في العدول الثقات. فإذا السلف وأصحاب الحديث يشهدون الله تعالى بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة، وعلى هو أصل دين وأساس ملة. من لم يشهد الله تعالى بالوحدانية والنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة فليس بنبوة ورسالة فليس بمؤمن. وأيضا من معتقدهم أنهم يعرفون الله، يعرفون الله بأي شيء؟ بصفاته وأسماء وأفعال، وهذا الصفات والأسماء والأفعال إنما تؤخذ من الوحيين من الكتاب ومن السنة، وليس للناس أن يخترعوا إلا أسماء وصفات من أنفسهم. وهذا هو معنى قول أهل العلم الأسماء والصفات توقيفية، معنى الأسماء والصفات توقيفية يعني يوقف فيها عند النصوص ما ورد في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء أو الصفات أو الأفعال يوقف لله، وكذلك ما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لله من الأسماء أو الصفات أو الأفعال يوقف لله، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة وما ورد نفسه في الكتاب أو في السنة نفي عنه، وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي ما توقف. فإذا ما ورد إثباته لله من الأسماء أو الصفات في الكتاب العزيز أو في السنة مطهرة يثبته لله، ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة مطهرة نفيه عن الله نفي عن الله، كما نفى عن نفسه السنة والنوم والعجز والظلم، لا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم. وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي متوقف، لا نسكه ولا نفي، مثل الجسم والحيز والعرض والحد والجهة والأعراض والأبغاء والأبعاض، هذه الأمور التي أثبتها أهل البدع نتوقف فيها، لا نسكه ولا نفي، لأن لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفي، وهي مشتملة على حق وباطل. ونستفصل ممن أطلقها، من قال إن الله جسم أو قال ليس بجسم، لا تطلق لا نفي ولا إثبات، فلا نقول إن الله جسم ولا نقول ليس بجسم ولا نقول إنه حيز ولا غير متحيز، لأنه لم يرد في الكتاب السنة لا إثباته ولا نفي، ومن أطلقها نفي أو إثباتا فإننا نستفصل نقول ما مرادك، لو قال شخص إن الله جسم نقول ما مراد بأن الله جسم، قال أنا مرادي أن الله متصف بالصفات يقول هذا المعنى صحيح، لكن هذا اللفظ لا تطلقه، هذا اللفظ باطل، هذا اللفظ مشتمل على حق وباطل. فإذا اللفظ المعنى صحيح نقبله، لكن اللفظ نرده، نعبر بما عبر بالتعبيرات التي جاءت في النصوص لأنها بريئة من الخطأ وسالمة من الخطأ، أما هذا اللفظ بنجيح فبه لا نقبله، والمعنى صحيح. فإذا قال أنا مقصود أن الله جسم يعني يشبه المخلوقات يقول هذا باطل، المعنى باطل ولا باطل، نرد المعنى ولا جميع، لكن أول قال أن الله جسم يعني متصل بالصفات يقول المعنى صحيح لكن لفظ باطل، اللفظ لا تصح هكذا. وماذا أقول؟ قل ما قال الله وقال الرسول، فإن الله أن الله متصل بالسمع ودون السمع، الله هو السميع هو البصير هو العليم هو الحكيم. نصوص النصوص ألفاظ النصوص بريئة بريئة وسالمة من احتمال الخطأ، أما هذا اللفظ الذي أتيت به لا نقبله، والمعنى سليم. فإن قال أنا مرادي إن الله جسم يشبه المخلوقات نقول اللفظ باطل والمعنى باطل، لا نقبل اللفظ ولا المعنى، واضح هذا؟ إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات والأفعال ما ورد في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة إثباته لله سنة صحيحة وجب إثباته لله، ما ورد في الكتاب او في السنة نفي عن الله وجب نفي عنه، ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفي ولا إثبات ولا نفي ولا نفي، ومن أطلقه نفي او إثبات نستفصل، فإن أراد معنى حق قبلنا المعنى ورددنا اللفظ، وإن أراد معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى جميعا. وهذا هو ما قرر الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصحبوني في قوله ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحيحة به. يعني إما أن تكون صفات وردت في الكتاب العزيز أو ترد السنة المطهرة، لكن لا بد أن يكون الحديث صحيح. وسبق الكلام في الحديث الصحيح، وهو الذي الحديث الصحيح وما اتصل سنده وعدلت رواته، يكون السند متصل ما فيه انقطاع، والرواة عدول ثقات ضابطون، ولا يكون الحديث في علة قادحة، ولا يكون الحديث شاذ. فهذا هو الحديث الصحيح، ما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة من الأسماء والصفات والأفعال له وصفتها. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحي وتنزيل، هذا كتاب عليه، أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت الأخبار الصحيحة به ونقلت العدول الثقات عنه، هذا هو السنة المتحرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا يعتقدون تشبيه الصفات بصفات الخلق. نعم، أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات، لكن ينفون التمثيل والتشبيه. يقولون إن الله تعالى له سمع وله بصر وله علم وله قدرة، لكن لا يماثل أحدا من مخلوقاته. المعنى معلوم، معنى العلم ضد الجهل، معنى السمع ضد الصبر، معنى البصر ضد العمى، لكن كيفية اتصاف الرب بالسمع والبصر بالعلم لا نعلم، لا يعلمه الا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية الصفات الا هو، كما لا يعلم كيفية الذات الا هو سبحانه وتعالى. لكن المعنى معلوم، معاني الصفات معلومة، خلاف المفوضة الذين يقولون المفوضة طائفة يفوضون المعنى، يقول ما نفهم المعنى، معنى السمع وما ندري، ما نعلم معنى السمع، ما نعلم معنى السمع، ما نعلم معنى البصر، كأنه بمثابة الحروف العجمية، كأنها كلمة عجمية. هذا بعض، هذا من أفضل البعض، بعضهم ينسب هذا إلى مذهب السلف، مذهب السلف لا يفوضون، بل يعرفون المعنى، المعنى معلوم، لكن الذي يفوض علم الكيفية، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء فقال: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية، الاستواء معناه العلو والصعود والاستقرار والارتفاع، كما قال السلف: استوى استقر وعلى وصعد وارتفع، هذا المعنى اللغوي. لكن الكيفية، كيفية الاستواء، كيفية استواء الرب لا نعلم. ولهذا قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغة العربية بس، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا يقال في جميع الصفات، كل الصفات معنى الصفات السمع والبصر والعلم والقدرة، معنى معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها بالصفات في صفات الخالق. لا يشبهون، لا نقول ان صفات الخالق تشبه صفات المخلوقين، ولا نكيف، لا نقول ان كيفيتها كذا، ولا نحرف ولا نعاصر. فالناس اقسام، من الناس من اثبت الصفات لكن شبهها بصفات المخلوقين، قال: لله سمع كسمع، وبصر كبصر، وعلم كعلم، ويد كأيدين. هذا مذهب المشبهة، وهم غلاة الشيعة، ومنهم البيانية الذين ينسبون إلى بيان بن سمعان التميمي، والسالبية الذين ينسبون إلى هشام بن سالم الجواريقي. كان بعضهم يقول إن الله على صورة الإنسان، وإن الله ينزل عشية عرفة على جمل، ويحاضر ويسامر ويخافح، ومنهم من قال إنه يندم ويحزن ويبكي قد رحم الله تعالى الله عما يقولون، كما قال في اليهود. هؤلاء مشبهة، وهم كفرة، وأكثرهم من غلاة الشيعة. ورات الشيعة بيانية وحاشية يقولون صفات الخالق مثل صفات المخلوق، سواء مشبه أو لا مشبه، هم كفرة. ومن شبه الله بخلقه وشبه صفات خلقه فهو من حقيقة ما عبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، فهو من عباد الأوثان لا من عباد الله، لا من عباد الرحمن. كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الشافية: لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان، لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثان. وهو مشابه للنصارى، مشابه للنصارى الذين زعموا أن عيسى ابن الله، يشبه عيسى بالله. ولهذا يقول العلماء: طيب من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصراني. هؤلاء مشبهة شبهوا الله بخلقه. والطائفة الثانية معطلة، وهم الذين نفوا الصفات عن الله، نفوا السمع والبصر والعلم والقدرة، قالوا أنكروا الصفات، قالوا إن الله لا يسمع ولا يبصر ولم يستوي على العرش، نفوا العلم وسائر الصفات. وهذا مذهب المعتزلة والجهمية، يزعمون أنهم لو أثبتوا الصفات للزم من ذلك تشبيه الصفات المخلوقة. قالوا: لو قلنا إن لله سمع تشبهنا الله بالخالق، ولو قلنا إن الله له بصر لشبهنا الخالق بالمخلوق، لو قلنا إن الله بصر لله بصر لشبهناه بالمخلوق، لو قلنا إن له استواء لشبهناه بالمخلوق. فإذا نفي الصفات كلها. فهؤلاء على طرفي نفيه، المشبهة أثبتوا وزادوا في الإثبات حتى غلوا وشبهوا الله بصفات المخلوق، شبهوا صفات الخالق بصفات المخلوق. والمعاصي له الجهمية والمعتزلة وكذلك الأشاعرة لا يثبتون إلا سبع صفات، وبقية الصفات ينفونها. هؤلاء نفوا الصفات وقالوا إن الله لا يعلم ولا يسمع ولا يشبه. هؤلاء غلوا في النفي بزعمهم، غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات. وأولئك يشبه غلوا في الإثبات حتى شبه الله بالصفات. وهذا الله أهل السنة والجماعة توسل، فقالوا: نحن نثبت الصفات لكن ما نغلو في الإثبات حتى نصل إلى التشبيه كما قال المشبه، ونزه الله عن صفات المخلوقين. قالوا: إن الله لا يشبه صفات المخلوقين، لكن لم يغلو في هذا التنزيه حتى يصل إلى التعظيم. فصار مذهب أهل السنة وسط وحق بين باطلين وهدى بين ضلالين. فهم أخذوا الحق الذي مع المعطلة، المعطلة معهم حق وهو التنزيه، لكن معهم باطل وهو الزيادة في هذا التنزيه حتى له الصفات. ومشبهة معهم حق وهو أصل الإثبات، لكن معهم باطل وهو الزيادة في هذا الإثبات حتى شبه الله بالمخلوق. فالمشبهة أخذوا الحق مع أهل السنة والجماعة، أخذوا الحق الذي مع المعطلة وأخذوا الحق الذي مع المشبهة، ونفوا الباطل الذي مع المشبهة ونفوا الباطل الذي مع الباطل. أخذوا الحق الذي مع المشبهة وهو الإثبات فقط، ونفوا الباطل وهو التشبيه، وأخذوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه، ونفوا الباطل الذي هو نفس الصفة. فخرج مذهب أهل السنة من بين فرق ودم لبنا خالصا سائرا للشريك، من بين دم التشبيه وفرق التعطيل. واضح هذا؟ هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: ولا يعتقدون تشبيها بصفاته بصفات خلقه. فيقولون أهل السنة والجماعة: إنه خلق آدم بيده أو بيديه، كما نص سبحانه عليه في قوله عز وجل: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هي في إثبات اليدين لله، هذه الآية في إثبات اليدين لله. نقول: إن لله سبحانه وتعالى يديه لا يشابه فيها أيدي المخلوقين، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. المؤلف: ولا يحدثون كلمة عن مواضع في حمل اليدين على النعمتين أو القوتين. تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله، أهلكهم الله، هذا دعاء المؤلف عليه، دعا عليهم بالهلاك. المعتزلة والجهمية لما ورد عليهم النصوص التي فيها إثبات الصفات، ماذا كان موقفهم؟ موقفهم النفي. فلما وجدت عليهم النصوص ماذا تقولون فيه؟ في قوله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وكذلك الآية الأخرى: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، هي صفة يدي لله عز وجل. وكذلك في الأحاديث ذكرها المؤلف خبر حاجة آدم موسى قال خلقك الله بيده وأرسل لك ملائكة، وحديث خلق الفردوس بيده تبارك الذي بيده الملك والذي نفسي بيده، كل هذه هي إحصاء اليد الله، ومرض بيده ومرض الجد، ولا يقول خلقك بيده خلق تبارك الذي بيده الملك بيده فيه ثلاثين سنين، والمراد يدان لله، ففي يدان لله كلمتان. لما أورد عليه النصوص قالوا نحن نفسر اليدين بالنعمتين، بالنعمة اليد بالنعمة وعلى النعمة، خلق الله آدم بيده يعني بنعمتين أو بالقدرة، لهم تفسير، تفسير الأول فسروا اليد بالنعمة، وتفسير الأول الثاني تفسير بالقدرة. نقول أول هذا باطل، الرد أن نقول هذا باطل أولا لأنه تحريف للكلمة عن مواضع، الله تعالى عاجز عنه يقول لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، لو كان مراد سبحانه وتعالى النعمة والقدرة لقاصها لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي، هذا تحريف للكلمة عن مواضع. ومعارضة للنصوص ويبطال الله. الرد الثاني أن تفسير اليد بالنعمة والقوة يفسد به المعنى، يفسد المعنى، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن له يدان، بما خلقت بيدينا واليداه والصف، لو كان جانب لم يأتي إلا إثبات يد واحدة يمكن أن يكون لتأويلهم يعني تلبيس، لما أخبر اليد يقول اليد معناها النعمة والقدرة، لكن لما جاءت النصوص إثبات اليدين بل يداهم والصف، إذا فسرت اليد بالنعمة ماذا تكون معنى؟ لما خلقت بيدي بنعمتي معنى حفظ النعمة في النعمتين، والله له نعم كثيرة، فإذا فسرتها بالقوة بقوتي إذا الله له قوتان فقط، فيفسد المعنى، تفسير اليد بالنعمة أو القوة يفسد المعنى، أولا هو إبطال النصوص، إبطال النصوص وتحريف لكلام الله عن مواضعه، وثانيا أنه يفسد المعنى بتفسير اليد، بتفسير اليد بالقدرة أو القوة، لأن اليد لأنه جاء إثبات اليدين لله عز وجل، فليست يد واحدة وإنما هو يدان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله مروح هذه خليك تدور، ولا يحرفون الكلمة عن مواضع بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين، تحريف المعتزلة والجهمية أهلكهم الله. يقول المؤلف ولا يكيفونهما بكيف، ما يقولون إن يد الله كيفية وكذا أو تكون على كيفية كذا، وإنما يقولون الله أعلم بالشكل كيفية اليد، له يدان سبحانه وتعالى كريمتان فبقدر جلاله وعظمته لا يماثل، لا تماثل أيدي المخلوقين ولا نقول، لا نقول كيفية وكذا ولا كذا، لا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بيد المخلوقين كذلك، لا يقول إن يديه سبحانه تشبه بالمخلوقين، هذا قول مشبه، الذين يكيفون ويمثلون ويشبهون هذا مذهب مشبه، ولهذا قال المؤلف لا يكيفونهما بكيف أو يشبهونهما بعيد المخلوقين تشبيها مشبه هذا لهم الله. وقد أعاد الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه، نعم كما سمعتم عادهم الله لم يشبهوا، لم يقولوا إن الصفات الخالة تشبه صفات المخلوقين، ولم يكيفوها يقولون إن كيفية على كذا وكذا، ولم يشبهونها بصفات المخلوقين، فعادهم الله تعالى عاد الله على السنة من التحريف والتكييف والتشبيه الذي وقع فيها البدع، ومن عليهم بالتعريف والتكييف يعني عرفهم وفهمهم الحق، فعلموا الحق وسلكوا مسلك الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم من الصحابة والتابعين والأئمة، من عليهم بالتعريف والتهذيب حتى سلكوا سبل التوحيد والتهذيب، وحدوا الله ونزهوه عن مشابهة المخلوقين، هم أثبتوا الصفات ونزهوا الله عن مشابهة المخلوقات، وتركوا القول بالتعليل والتشبيه، ما عللوا ولا شبهوا ولا قالوا إننا نفي اليد لئلا يلزم من التشبيه ولا هو العلة في كذا ولا ذلك، تركوا التعليل، تركوا القول بالتعليل والتشبيه، واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على الطائفتين، رد على المشبهة الممثلة ورد على المعطلة. قل ليس كمثله شيء، هذا رد على رد على المعطلة، وهو السميع البصير. قل ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، هو السميع البصير، رد على المعطلة، رد على المعطلة هو السميع البصير، حيث أثبت أنك تسمع والبصر، والمعطلة يقول السميع البصير. ليس كمثله شيء، رد على المشبهة الذين يقولون أن الله من صفات الخالق وما في صفات المخلوقين، رد عليه ليس كمثله شيء. فهذه الآية الكريمة فيها رد على الطائفتين، على المشبهة الممثلة وعلى المعطلة. يقول مالك رحمه الله: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله لما خلقت بيدي صفة اليدين، بل وقوله بل يداه مبسوطتان يطلق كيف يشاء، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله يقول بذكر اليد، يعني يقول كما ورد القرآن بذكر اليدين وردت السنة بذكر اليدين. فالمؤلف يقول إن إثبات اليدين ورد جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة، كما ورد القرآن بذكر اليدين وردت السنة المطهرة بذكر اليدين، وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد في خبر محاجة في آدم وقول الله خلقك الله بيده، لما في الحديث يقول لما لقي موسى آدم احتج آدم وموسى لما لقي، فقال موسى عليه الصلاة والسلام لآدم: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأفسد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخذتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي قضاك الله برسالة بكلام، فكم وجدت كتب مكتوب عليك قبل أن نسلك، فعصى آدم ربه فغوى. فقال بكذا وكذا، قال الذي يظهر فحج آدم وموسى فحج آدم جعلي طلبه بحجة. وذلك أن آدم احتج عليه لأن هذه المصيبة وهي خروجه وإخراجه من الجنة هذه مصيبة مكتوبة عليه، احتج بالقدر، ولهذا حج آدم موسى. والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس، لكن الممنوع أن يحتج بالقدر على المعاصي، يعصي الله ويحتج بالقدر هذا طريقة المشركين، لكن الاحتجاج بالقدر على المصائب فلا بأس. إذا أصر الإسلام السلام فإن الله قدر الله وما شاء فعل. فهذا آدم وموسى لما في خبر المحاجة قال آدم، قال موسى لآدم: خلقك الله بيده، أثبت اليد لله. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، وهو أن الملائكة قالت: يا ربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون ويشربون، فأعطنا الآخرة أول. فقال الله عز وجل: لا أجعل صالحا من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. هذا احتجت العلماء على تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة، وأنهم أفضل وهذا عند النهاية عند دخول المجنة حينما يكلمهم الله عز وجل ويطهرهم. هذه المسألة وهي مسألة تفضيل الأنبياء وسائر البشر على الملائكة أو تفضيل الملائكة على الأنبياء وسائر البشر في مسألة خلافية بين العلم. والصواب كما قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله أن الأنبياء وسائر البشر أفضل. ومن أدلة هذا الحديث أن طلبة الملائكة من الله عز وجل أن يجعلهم أفضل من بني آدم. قال ربنا جعلت لهم الدنيا يأكلون ويشربون. الملائكة لا يأكل ولا يشرب قد على الآخرة. فقال الله عز وجل لا أجعل صالح من خلقت بيدي. من هو الذي خلقه بيده؟ آدم. لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن قلت له كن فكان. فآدم خلق الله بيده والملائكة خلقوا بكلمة كن. قال الله له كن فكان. فهذا من الأدلة التي تحتج به وحديث لا بأس به احتج به العلماء على أو المحقق من العلم على أن الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة في النهاية كما قال الشيخ الإسلام عندما يكملهم الله عند دخولهم الجنة. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خلق الله الفردوس بيده. وهذا الحديث طبعا فيه كلام لأهل العلم في صحته كما ذكر المحشي أنه علة بالإرسال ورواه متصلا بين مسند الفردوس. وفيه كلام لأهل العلم وسواء صح الحديث أو صح فاليد ثابتة لله عز وجل في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها. والحب عندك والنصر والحياة واللحظة والحب والبغض. نعم هل أحسن حب والبغض؟ نعم. والحب والبغض والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر مستنكر ويجرونه على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله وكتابه ووحيه وتنزيله غير مخلوق. قبل هذا قبل ويشهدون وآيات الكتاب وأخبار الرسل ما عندك؟ هذه النسخة الأولى في نسخة ثانية وآيات الكتاب وأخبار الرسول عندك وآيات الكتاب وأخبار الرسول الصحيحة المنيرة الناطقة في نسخة ثانية اقرأها قبل قال ويشهدون نعم وآيات الكتاب وما يذكر إلا أولو الألباب وآيات الكتاب وأخبار رسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار بها الواردة نعم بعد تلك الأخبار الواردة فيها الواردة على صحتنا وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة بها وأكثرها مخرج بالأسانيد وأكثرها مخرج بالأسانيد الصحيحة في كتاب الانتصار وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى المقدار دون الإفكار برواية الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار عند ولا عن عن طيب نعم بالنسبة عندنا الله عنه وذكر أسانيدها الصحيحة عن نقلة الآثار ومصنف المسانيد الصحاح الكبار يقول مؤلف رحمه الله وكذلك معتقد السلف وأصحاب الحديث يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت فيها الأخبار الصحاح يجرونها مجرى واحد يثبتون جميع الصفات تواليق بجلال الله وعظمته ويقولون عنها التمثيل والتكييف يثبتون الصفات إثباتا بلا تمثيل ولا تشبيه ويقولون عن الله مماثلة المخلوقين هم يثبتون الصفات لا يعطلون الصفة كما تفعل المعطلة كما تقول معطلة ولا يمثلون هذه الصفات المخلوقين كما تفعل المشبهة فيقول مؤلف رحمه الله كما أن أهل السنة والجماعة يثبتون اليد لله كما ورد في النصوص كذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن وورد فيها الأخبار الصحاح هنا وردت الواو يعني أول من مراد أو يعني لا يشترط في ثبوت الصفة أن تأتي في القرآن وفي السنة بل إذا أتت في القرآن أو في السنة وبغيرها يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكر القرآن أول فيها الأخبار الصحاح ثم مثل في هذا السورة قال من السمع سورة السمع يثبتون الله والبصر يثبتون على الله والعين السمع قال تعالى وهو السميع البصير هو السميع البصير هذا مثل السمع البصر والعين أيضا هذا ثابت في حديث الدجال وأن لله عينين قال يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال مسيح الدجال أعور عين اليمنى لأن عينه عنب الصافي فدل العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين لله وأن لله تعالى عينين سليمتين لله تعالى عينين سليمتين، بخلاف الدجال فإنه عين واحدة والعين الأخرى طافية، كان حلوة طافية إثبات العينين لله عز وجل. وكذلك الوجه، إثبات الوجه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام والعلم، وكان الله سميعا عليما. والقوة، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والقدرة، كان الله على كل شيء وهو على كل قدير، والعزة، ولله العزة جميعا، ولله العزة ولرسوله، والعظمة، حديث العظمة إزاري والكبرياء وإزاري، والإرادة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة، والمشيئة وما تشاءون إلا أن يشاء الله، والقول قال الله سبحان الله يا عيسى بن مريم، والكلام وكلم الله موسى تكليما، والرضا رضي الله عنه ورضوان، والسخط سخط الله عليهم فثبطهم. هنا في النسخة عندي والحياة هي اليقظة، الحياة نعم ثابتة هو الحي القيوم، أما اليقظة هذا يحتاج إلى دليل، لكن النسخة عندكم الحب، النسخة الثانية الحب والبغض، نعم الحب والبغض، محبة يحبهم ويحبونه، والبغض إن الله إذا أحب عبدا قال ماذا جبريل، إن الله يحب فلان فأحبه فيحبه جبريل وتحبه وايد تضع له محبة في الأرض، وإذا أمر شخصا نادى إبراهيم إني أبغض فلانا فأبغضه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم تضع له الضلاع في الأرض. وفي الآية الكريمة يقول الله تعالى إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر المقت ثم أنفسهم، والمقت أشد البغض، الحب والبغض ثابت لله. هنا قال الحياة، الحياة واليقظة، الحياة ثابتة، أما اليقظة تحتاج إلى دليل إثبات من صفات الله اليقظة. فالنسخة الثانية في إثبات بدل البغض الحياة والبغض، الحب والبغض، الحياة واليقظة، اليقظة هذا تحتاج إلى دليل في ثبوتها وأن من صفات الله، يعلم الدليل في إثبات أن من الكتاب والسنة في إثبات صفة اليقظة لله. إنما الحب والبغض والحياة والفرح، نعم هذه الصفة الثابتة لله، لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم يفقد راحلته عليها طعامه ومتاعه إلى آخر الحديث، والضحك يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة وغيرها. يقول مالك رحمه الله إن أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يثبتون الصفات التي وردت في القرآن العزيز في السورة المطهرة، وبس السمع والبصر والعينين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة والحب والبغض والفرح والضحك وغيره، هذه أمثلة من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. لا يقولون إن الله إن سمع الخالق من سمع المخلوق، لا يشبه أن يكون التشبيه، فالله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته لا يماثل أحد من خلقه، بل ينتهون فيها إلى ما قال الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقفون عند النصوص، عند النصوص من غير زيارة عليه، غير زيادة على قول الله وقول رسوله، غير زيادة على النصوص ولا إضافة إليه، لا يضيفون إليها شيئا، بل يقولون كما قال الله أثبت الله نفسه السمع في السمع، أثبت الله نفسه البصر أثبت البصر، وهكذا من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا تكييف، لا يقولون إن كيفية الصفة كذا وكذا، إن سمع الله على كيفية كذا، إن بصر كيفية كذا، لا يكيف، ولا تشبيه لا يشبهون بالصوت المتروك، ولا تحريف لا يحرفون الصفات، ويقولون معنى اليد النعمة ومعناها القدرة، هذا تحريف وتبديل، ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لا يحرفون ولا يبدلون، لا يحرفون الألفاظ ولا يحرفون المعاني. الجهمية حرف قال معنى استوى استولى، استوى استولى، هذا تحريف، ولهذا يقول العلماء إن الجهمية هنا شبه اليهود، فإن اليهود قال الله لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا يا الله، حط عنا يا الله ذنوبنا واغفرها لنا، فحرفوا وقالوا حنطة، حرفوا في اللفظ وفي المعنى، أمرهم الله أن يدخلوا سجدا فدخلوا على يلحقون على أسنانهم على أدبارهم، وأمرهم الله أن يقولوا حطة فغيروا وقالوا حنطة، غيروا في اللفظ وفي المعنى. والجهمية غيروا طيب استوى قالوا استوى، ولهذا يقول العلماء لام الجهمية مثل نون اليهود، لام الجهمية في استولى زادوها، زادوا على النقص استوى قالوا مع استولى، واليهود زادوا النقص قال الله لهم قلوا حطة فقالوا حطة زادوا نون، فلام الجهمية كنون اليهود. فأهل السنة والجماعة لا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون كما تفعل الجهمية وكما يفعل اليهود. ولهذا قال المؤلف رحمه الله إنهم ينتهون إلى قول الله وقوله من غير زيادة ولا إضافة ولا تكييف ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير، لا في اللفظ ولا في المعنى، لا في إضافة ولا زيادة، ولا يقول كيفية الصفة على كذا وكذا، ولا يقول تشبيه الصفة المخلوقين، ولا يحدثون اللفظ ولا يحدثون المعنى ولا يبدلون ولا يغيرون، ولا إثابة للفظ الخبر عما تعرف العرب. الاستواء غير الاستيلاء، فتأويل استوى بالاستولاء هذا تغيير إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه في تأويله منها. فأهل السنة لا يزيل لفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتأويل منكر، مثل ما ذكرت لكم مثل تأويل الجهمية استوى بالاستولاء هذا إزالة لفظ الخبر عما تعرفه العرب بتأويل المنكر، تأويل السواء بالسواء تأويل المنكر، ويدرونه على الظاهر، يدرون الصفات على ظاهر الله ويصلون علمه إلى الله عز وجل. أيضا الكيفية، الكيفية لا يصلونها إلى الله، يفوضونها إلى الله، ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله، تأويله يعني تأويل الكيفية، لأن تأويله يعني تأويل الكيفية لا يعلمه إلا الله. فما أخبر الله على الراسخين في العلم أنهم يقولون في قوله عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا كلهم عند ربنا، الراسخون في العلم يؤمنون، يؤمنون بالنصوص ولا يمثلون ولا يكيفون ولا يشبهون، يقول آمنا كلهم عند ربنا، آمنا بالمتشابه وبالمحكم، يعملوا بالمحكم ويؤمنوا بالمتشابه ولا يحرفون. يقول المؤلف رحمه الله وآية الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة. يقول الآيات النصوص التي فيها إثبات الصفات سواء من الكتاب ومن السنة كثيرة، يطول الكتاب بإحصائها، لكن أنا أعطي قاعدة، خذ القاعدة تستجيب. ما هي القاعدة؟ يجب على كل مسلم أن يثبت النصوص التي وردت في الكتاب والسنة ولا يحرف ولا يكيف ولا يفسر، إثبات غير تكييف ولا تمثيل، وتنزيه لله عن مشابهة المحرومين لكن من غير تعطيل الصفات، أثبت الصفة لا تعطل ولا تنزيه، لا تمثل هذه الصفات المخلوقين كما تفعل المشابهة ولا تعطل بأن تنفي الصفة كما نفتها المعاصي. هذه القاعدة، كل ما ورد نص من القرآن في القرآن العزيز في السنة المطهرة بإثبات صفة من صفات الله أو اسم من أسماء الله أو فعل من أفعال أثبت لله، واجتنب أمرين، اجتنب باطلين، ما هما باطل؟ الباطل الأول التمثيل في صفات المخلوق، والباطل الثاني تعطيل الصفة. إذا من مثل فقد شابه المشبه، ومن عطل فقد شابه المعطل، فأنت أثبت الصفة واحذر من التمثيل واحذر من التعطيل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وآيات الكتاب وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيحة المنيرة الناطقة بهذه الصفات وغيرها كثيرة، يقول الكتاب بإحصائها وذكر اتفاق أئمة الملة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة فيها. يقول لو أردنا أن نستقصي النصوص من الكتاب التي فيها إثبات الصفات من الكتاب ومن السنة ونذكر كلام العلماء وأنهم اتفقوا وأن العلماء اتفقوا على صحة تلك الأخبار الواردة فيها لطالع الكتاب. ويقول أكثرها أكثر النصوص التي وردت في السنة المطهرة مخرج بالأخير الصحيحة في كتاب الاتقان كتاب أكثر المؤلف رحمه الله كتاب أطول من هذا مؤلف أبو عثمان صعيب الرسول له كتاب سماه الاتقان خرج فيه النصوص التي وردت في السنة في إثبات ذات بالأسانيد سردها بالأسانيد أما هذا كيف هو مختلف حلف الأسانيد فيقول مالك عمر إذا عرفت التوسع ترجع إلى كتابي الاستقامة وستجد النصوص بأسانيدها النصوص من السنة بأسانيدها أما هذا الكتاب فإنه حلف الأسانيد في الغالب وقد يذكر الأسانيد وحلف كثيرا منها طلبا للاختصار ولهذا قال مرحبا شرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاختصار على عدم المقدار دون الإسلام وهذا الكتاب المعنى هو عقيدة السلف وأصحاب الحديث شرطت في أول كتاب أن يختصر ولا أنطلع وطول حتى لا يمل القارئ وشرطي أن أقتصر على عدم الإخبار على عدم المطلوب دون الإخبار بلغة الإخبار وإذا عرفت التطويل أو عرفت الأساليب أرجع إلى كتابي الانتصار الذي هو أطول من هذا الكتاب لشرط فيه الأخبار بأساليب ولهذا قال المؤلف رحمه الله شرطي الاقتصار على عدم الإخبار دون الإخبار بلغة الإخبار وذكر أساليبها الصحيحة عند نقلة الآثار المصنفي المسانيد الصحاح الكبار وأنا ما أذكر أسانيدها الصحيحة التي وردت في مسند الإمام أحمد في البخاري في صحيح البخاري في صحيح مسلم في سنن أبي داود في سنن الترمذي في سنن أبي ماجه في سنن النسائي في صحيح ابن خزيمة في صحيح ابن حبان في مستدرك الحاكم مسند الإمام أحمد مسند أبي يعلى سنن الدارمي أو غيرها يقول لو أردت أن أستقصي أساليبها الصحيحة لنقص الأثر لطال الكتاب ولكني أحيلك على كتابي الاختصار إذا أردت التطويل وأردت الأساليب فارجع إلى كتاب الاختصار أما هذا الكتاب فإنه شرطت فيه الاختصار